صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الملاحم باب أمارات الساعة. قبلها باب ذكر الحبشة. قال حبشة جمع حبش أو حبشي الذين هم يسكنون في بلاد الحبشة وهي معروفة في تاريخ الإسلام أو من تاريخ الإسلام الأول أيضا لها. على كل حال شكر جميل حينما آوت المهاجرين الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المظلومين. قال حدثنا القاسم بن أحمد البغدادي شيخ أبي داود رحمه الله هذا لم يوثق إلا أنه روى عنه أبو داود والرواية جاءت من طرق من غير هذا الطريق عند البخاري ومسلم كله. قال حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك ابن عمرو العقدي من الثقات عن زهير بن محمد التميمي وهو التميمي الخراساني ثقة عن موسى ابن جبير الأنصاري مستور عن أبي أمامة ابن السهل ابن حنيف عن عبد الله ابن عمرو وابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. فلا شك أن هناك في الحقيقة الحديث هذا جاء من عدة طرق عند البخاري ومسلم وغيره وغيره وأن كأن في صحيح البخاري أسيلة أو أسيلة وفيدة يخرب الكعبة حجرا حجرا جاء في الروايات الصحيحة هذا كله. اتركوهم ما تركوكم والأصل أنكم تجاهدون حتى يكون الدين لله تبارك وتعالى مع جميع القوم لكن هؤلاء ما داموا بعيدين عنكم فأبعدوا أنفسكم عنهم وشرقوا وغربوا وأنجدوا وأتهموا لكن اتركوا الحبشة. لماذا؟ لأنهم فيهم الله المستعان قد يكون إذا مالوا إليكم فيكون شرهم مستطير. والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذي السويقتين من الحبشة هذا يدل على أن هذا منهم قريبا من القيامة لكن فيهم في الحقيقة قوة وكانت قوة وخاصة إذا كان البعيدين عن الدين والإسلام. فالحديث يدل على أنه لا ينبغي أن نتعرض لهم حتى إذا داهمونا أو إذا واجهونا فنواجههم أو يواجههم المسلمون قطعا. فإنه لا يستخرج كنز الكعبة. الكعبة كان لها كنز كبير جدا والجاهليون معروف أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء فكان الحرم يحترمونه بكامله حتى إذا وجد أحدهم حدود الحرم الذي قد علم عليها جبريل عليه السلام علم إبراهيم عليه السلام فجعل عليها علامات وكان العرب الذين يسكنون في داخل الحرم لما يستفيدون من الأمن في الحرم وكذلك لاحترامهم الحرم حدود الحرم كانوا يجددون في كل دهر حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فكانت حدود الحرم كانت كلها معروفة كذلك الكعبة لها عظمتها عندهم لا شك فيها وحتى إنهم من جهلهم احتراما للكعبة ما كانوا يطوفون في ثياب قد ارتكبوا فيها معاصية. تعرفون كانت المرأة والرجل أيضا كانوا يطوفون عراة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا بكر رضي الله عنه في السنة التاسعة أرسل إليه أن يعلن في الناس ثم علي رضي الله عنه ألا يطوف بعد عامه هذا بالبيت عريان. والمرأة كانت تطوف كما في صحيح مسلم وغيره كانت تطوف عارية وكانت تضع يدها أمامها وخلفها وكانت تقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله, يعني لا يحل إلا لمن أحل الله. فيعني هذه كانت عادتهم كلها لاحترام الحرم. وكان الرجل يجد قاتل أبيه في حدود الحرم عامة فلا يتعرضه ويترصد له حتى إذا خرج فيقتله. فالكعبة أيضا كانوا يحترمونها وكانوا يهدون لها هدايا. وجاء في ذكر التاريخ أن قبل النبي صلى الله عليه وسلم وحتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان على مدخل عند الباب على يمين بين عمودين كان هناك بئر لكنز الكعبة. وجاء في التاريخ أيضا وجاء في مشهور هذا أنه قد خلق الله فيها حية إذا قرب أحد من كنز الكعبة كانت تنحش, ولذلك كانت محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى. والدليل عليه أن في صحيح البخاري وغيره وجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكنز فتركها هكذا, ولكن الحية ليس معنى خوفا من الحية. الحية كانت قد ذهبت, لعلكم تعرفون أن الكعبة لما كانت قد احترقت والعرب قريش أرادوا أن يبنوا فأرادوا أن ينقضوا بعض أحجارها فخرجت الحية. فقام أبو طالب ودعا الله تبارك وتعالى وقال اللهم لا نريد إلا خيرا, فأرسل الله تبارك وتعالى طيرا أخذ إنام لما أرادوا أن يقلعوا حجر الكعبة ويبنوه بعدما احترق, فجاءت الحية وكانت تخضر فاها كل من قربها, فدعوا الله تبارك وتعالى أننا لا نريد إلا الخير, فجاء طائر فأخذه وغيبها وأخذها إلى حيث ألقت والله أعلم. وبعد ذلك نقضوا الكعبة وبنوا وكانوا يريدون أن يبنوا على قواعد إبراهيم عليه السلام, لكن نقصت عليهم النفقة الحلال وقالوا هذا من احترام الكعبة سبحان الله في الجاهلية, قالوا لا تدخلوا فيه مالا من ربا ولا مالا من كسب الإماء سبحان الله. فبذلك لم تتوفر لهم الأموال إلا على قدر ما يبنون الآن هكذا. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد الكنز كما هو يعني محفوظا, ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم, لكن هذه فيه مسألة ينبغي أن يراعي الداعي والعالم مصالح الناس ومصالح قلوب الناس في بعض الأحيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم عليه السلام. لما جاء في سنة 64 عبد الله بن الزبير وملك ناصية هذه المنطقة إلى 74 عشر سنوات كانت له الخلافة هنا, فقال الآن لا أخاف ما خاف النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل الإسلام في قلوب الناس. فنقض الكعبة وبنى وحفر إلى آخر أساسه وأشهد في الجانب خاصة في الجانب الحطيم الذي هو على بناء إبراهيم عليه السلام, فحفر إلى هناك فوجد أحجارا وهي الأحجار موجودة وجدوها في باقي في 1407 حفروها إلى هناك, فهي أحجار كبيرة مثل الخليفات أي الناقة الحاملة المتينة, وعليها جعلت جدران الكعبة. فهنا في الحطيم لما كان تركوا فكان الأساس لا شك فيه ليس فيه هذا الأثر, إنما أسسوا على ما أرادوا, لكن هناك لما حفر فأشهد أهل مكة على قواعد إبراهيم وبنى عليها. ثم لما جاء الوليد ابن عبد الملك فأعادها إلى الحالة الأولى, ثم أراد أحد آخر يبني فأشار مالك رضي الله عنه ورحمه قال اتركوه كما هو حتى لا يلعب الناس بالكعبة ويتذهب مهابة الكعبة من قلوب الناس فبقيت على هذه الحالة لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا شك أنه تمنى أن يبني وأما كنز الكعبة فكما دلت التواريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها تواريخ الصحية بالأحاديث الصحيحة وجاء أبو بكر وتركها مع أنهم كانوا أحوج ما كانوا إلى المال لحرب الكفار وغيرهم لجهاد للكفار لكنه ترك صلى الله عليه وسلم وجاء عمر رضي الله عنه روى عثمان بن أبي طلحة الحجبي قال دعاني عمر بن الخطاب وفتح باب الكعبة لأن المفتاح عنده فجلس على كرسي عند باب الكعبة قال لقد رأيت أن آخذ كنز الكعبة وأنفقها في سبيل الله فقال عثمان بن أبي طلحة وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأخذها وأبو بكر فتركها وأنت كيف تأخذ فقال في صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنه هما المرآن أقتدي بهما هما المرآن أي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أقتدي بهما يعني لا أتعرض لكنز الكعبة وكانت فيها لا شك كنوز كثيرة ثم بعد ذلك يذكر التاريخ أنه بقيت هذه الهدايا وكل من كان يأتي به كان يرمي في هذا البئر حتى امتلأت ثم بعد ذلك بني له مكان آخر يستلم أو يستلمه حجاب الكعبة الذين في أيديهم مفاتيح الكعبة ويضعونها بشهود الناس في مكان خاص ثم يذكر التاريخ أيضا أن هذا الكنز حصل والذي أذكر أنه الشريف ابن أبي نمي أو كذا نعم حصل بينه وبين بين أخيه أو ابن أبيه ليس ابن أمه ابن أبيه خلاف فأخذ جزءا منها وأنفق في حربه سبحان الله ثم بعد ذلك بقي هذا شيء ما على مدى الدهر أنفقوا ولم يبقى شيء وذكر الآخرون أيضا الذين دخلوا في القرن التاسع والثامن قال لم يبقى لكنز الكعبة أي أثر الآن آخر من ذكر شيخ عبد الله بن سلامة كتب رحمه الله كتب تاريخ الكعبة قال دخلت في الكعبة فلم أجد فيها إلا فوانيس وهي غالية لكن ليس فيها خير كثير لو كان فيها شيء ما ترك الذين لم يتركوا السابق كانوا يأخذون ثم الآن الحمد لله يعني الدولة السعودية حفظها الله وبارك الله فيها وأقامها ودامها يعني ليس هناك كنز خاص إلا الفوانيس الغالية التي في داخلها ثم هذا الباب الذي الآن موجود فيه حوالي 80 كيلو أكثر من 80 كيلو 380 أظن 380 كيلو غرام من الذهب الخالص من عيار 999 بس واحد في 1000 شيء ركبوا فيها وإلا كلها هذا عليه الصفائح الذهب الخالص وهذا أكبر كنز لا شك فيها الآن موجود لكن يبدو أنه يأتي كنز في آخر الزمان للكعبة ويكون بداخل الكعبة أو لعل هذا الذي مثل هذا يتوارثون أنهم يبنون الأبواب هذه كذلك هذه في جوف الكعبة لم يبقى شيء الآن والبير راح قد يكون مباثر والله أعلم ما أذكر هذا ما يذكر إلا إذا كان أعلن الدولة ما نعرف هذا الشيء يقولون ويقولون لا لكنه شيخ باسلامة قبل أن تبنى في بداية العهد السعودي لما جاء الملك عبد العزيز فقال لا يوجد أي أثر لكنز الكعبة والردم هذا من أول ردم البير الذي كان يكون فيها لكنه يأتي قد يكون في زمان القادم في الزمان القادم قد يكون له كنز ولا شك أنه يكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستخرج استخراج تالي الظاهر قد يكون هناك نفسه مدفونا فيه إلا ذو السويقتين من الحبشة ففيه إشارة إلى هذا الشر الذي يحصل منهم دل استدل النبي صلى الله عليه وسلم أو أوحى الله إليه أن هؤلاء فيهم إذا اتجهوا إلى المسلمين فقد يكون فيهم شر كثير ولذلك اتركوهم. فالله المستعان. والكعبة لا إن شاء الله لا تكون تخرب إلا في آخر أمارات الساعة إن شاء الله، لأن الله تعالى جعل كما قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، سبب القيام، فإذا ذهبت الكعبة ذهب الناس، يعني إذا جاء الناس إذا خربت الكعبة لا بقاء للناس، والقيامة أقرب ما تكون، كما تأتي الرواية أنها يرسل الله ريحا يموت بها كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يبقى في الدنيا من يقول الله الله وعليهم تقوم الساعة. باب أمارات الساعة. أمارة جمع أمارة ليست إمارة، إمارة هذه الفعالة بمعنى المهنة، أميرا صار أميرا، أما أمارة بمعنى العلامة وزنا ومعنا، أي من علامات القيامة. علامات القيامة على إما ضبطوا ابن الكثير وغيرهم ذكروا علامات صغرى اللي هي بعيدة عن القيامة، وعلامات كبرى التي هي قريبة من القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه جعلوها من علامات الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين، ثم موت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها من علامات الساعة، وكذلك أشياء كثيرة، تخرج نار من المدينة وخرجت هذه في 557 أو كذا، والحديث الذي جاء فيه أنها تخرج نار من المدينة تضيء أعناق الإبل في بصرة، بصرة بالشام، وبالفعل شهدوا أن ابن النووي يقول في زماننا هذا خرج وهو نووي من الشام، فقال رأى ناس الأعراب أعناق إبلهم أو جمالهم في ضوء نار المدينة، هكذا ذكر، والحديث صدق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والآن في جنوب وجنوب يكون حرة شرقية حرة غربية، فإذا إلى جهة مكة الجنوب هناك جبال، لعلك إذا مررت بها فتجد جبال يعني حشة وسوداء، حشة جدا، قالوا أن الدركتر هذا ما يحتاج فيه، كأنه ذائب. جبال المدينة وجبال مكة كلها صخور كبيرة صغيرة وكذا وقاسية، لكن هذه حشة بالمرة، هكذا ذكروا، وإذا ذهبت تجد كأنه مرت عليها النار يعني وأحرقته، موجودة إلى الآن. أنا كنت أتتبع هذا، والشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه، وكان أحد المدرسين نسيته كان يدرس في مركز شعبة اللغة في الجامعة، وكان له إلمام بالتاريخ، كان يأخذنا، والحمد لله كنا نتتبع هذه الأشياء. فالشيخ حماد الأنصاري حتى الشيخ عمر فلادة جزاهم الله خير أرونا آلام الحرم، آلام حرم مكة المدينة، كذلك هذا الجبل أرونا، كذلك جبل ثور الذي وراء جبل أحد، جاء فيه رواية أنها هناك جبل ثور، فأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم أنكروا، قالوا جبل ثور في مكة وليس في المدينة، فرد عليه من يأتي بعده، وجاء الشيخ حماد الأنصاري جزاه الله خير وراء جبل أحد، إذا ذهبت من اليمين من محل المعركة على يمين هكذا فتجد هناك جبيل صغير، ما ندري الآن لعل العمران قد طغى عليه، لكنه كان موجود. فالحاصل على كل حال يعني الجبل هذا الذي هو معروف قالوا هو الذي كان عليه النار، وذكر أيضا البرزنجي في الإشاعة في أشراط الساعة كذلك نقل عنه وعن غيره النواب صديق حسن خان الإذاعة في أشراط الساعة. هذه كتب على كل حال تحتاج إلى تحقق، ما أدري هل حققت، فيها أحاديث وفيها يعني آثار تاريخية. وقلنا لكم أن الشيخ الدكتور يوسف الوابل له كتاب أخذ عليها ماجستير من قسم العقيدة أشراط الساعة جمع فيها أحاديث ورتب فيها على قدر الإمكان هذه الأشياء، وهو كتاب مفيد مطبوع جيد، بارك الله فيكم. نعم. فيقول هنا قال حدثنا معمل بن هشام، معمل بن هشام أبو هشام كان يقال السكري، قال حدثنا إسماعيل بن علي من الثقات، قال حدثنا إسماعيل وهو بن علي أنا أبي حيان التميمي، أبو حيان التميمي يحيى بن سعيد ابن حيان أبو حيان قالوا كان ثقة عابدا كبيرا، أنا أبي زرعة وهو أبو زرعة ابن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي، يعني حفيد جرير ابن عبد الله البجلي الصحابي الجليل. نعم. قال جاء نفر إلى مروان بالمدينة. نعم، هو مروان بن الحكم، ومروان بن الحكم قالوا بعضهم اختلفوا، قالوا أنه ثبتت أنه صحابي، لكن لم تثبت صحبته إلا أنه كان ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا جدا. مروان لم تثبت له الصحبة، هكذا قالوا. جاء نفر إلى مروان بالمدينة وكان وليا والي المدينة، فسمعوه يحدث في الآيات أن أولها الدجال، يعني أول آيات القيامة الدجال. قال أي أبو زرع يقول فانصرفت إلى عبد الله بن عمرو وابن العاص الصحابي ابن الصحابي فحدثته، فقال عبد الله حدثته يعني بما يقول مروان بأن أول آيات القيامة الدجال، فقال عبد الله لم يقل شيئا، يعني لم يقل شيئا يعتبر به أو شيئا يقبل منه، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها أو الدابة على الناس ضحا، يعني تخرج ضحا ضحا، الآية التي فيها دابة تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا، فهي تكلمهم الدابة، قال الدابة أو أول الآيات طلوع الشمس من مغربها أو الدابة، وهذه الدابة جاءت روايات صحيحة أنها تخرج من صخرات الصفا، فسبحان الله الناس عندهم تنكيتات، لما جعل هذا قبل 30 سنة أو أكثر النفق هذا على الصفا، موجود هنا النفق ولا ما هو موجود الآن؟ موجود، فقالوا من هنا تخرج الدابة، ليس ببعيد إن هي من الصفا، من جبل الصفا تخرج، هل تنشق لها مثل ما انشق الجبل لناقة ثمود؟ ليس ببعيد من قدر الله، وأيضا قد تكون له. فعلى كل حال يعني الناس في بعض الأحيان ليس ينكد، إنما هو يرتبون على الواقع وكأنه يمهد له وهكذا، وهذا واقع لا شك فيه، يخرج أو تخرج هذه الدابة، لكن بأي طريق والله أعلم، ليس على الله ببعيد أنها تخرج وتنشق من داخل صخور صفا. أول الآية تقول أو الدابة على الناس ضحا ضحا في وضح النهار، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها، يعني كان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إذا خرجت إذا طلعت الشمس من مغربها أولا فالدابة بعدها، أو الدابة خرجت أولا فطلوع الشمس من مغربها أولا آخرا. قال عبد الله وكان يقرأ الكتب، أي كتب أهل الكتاب، وأظن أولهما خروجا طلوع الشمس، وأظن أولهما خروجا طلوع الشمس، كيف يكون طلوع؟ يعني كأنه يقول الحديث جاء فيه هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بالشك، أو هو ذكر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس أو الدابة، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمرو بن العاص معروف أنه كان قد وجد زاملتين من كتب اليهود وكان يقرأ منها ويروي منها، ولذلك جاء في عند علماء الحديث قالوا الصحابي إذا قال قولا فيما لا مجال فيه للاجتهاد فيكون محمولا على أنه مرفوع، لكن له شرط وهو ألا يكون معروفا بالرواية عن أهل الكتاب. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان معروفا بهذا، ولذلك هناك أشياء كثيرة وإن كان ليس فيها مجال للاجتهاد يقولون إن هذا مما يكون قد أخذه من الزامرتين، كما يقول ابن كثير في تفسيره كثير. وأظن أولهما، يقول عبد الله بن عمرو، أظن أولهما خروجا طلوع الشمس من مغربها، وكأنه لعله يكون قد رأى في كتب أهل الكتاب. ولا شك أن هذه الأشياء إذا كانت باقية على صفتها ولم تغير عند اليهود والنصارى فقد يستانس منها، يستانس منها ويستانس، لكن نحن نؤمن بأن هاتين الثنتين من العمارات والعلامات، إما هذه وإما هذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما دابة الأرض سبحان الله، يعني قالوا أنها تكون بشكل عجيب جدا، والقرطبي في التذكرة ذكر قال روى ابن الزبير أنها جمعت، أي دابة الأرض جمعت من كل حيوان، فرأسها رأس ثور وعينها عين خنزير. أردنا أن نجد بعض الروايات وبعض الحاجات المرفوعة ما وجدنا، لكنهم ذكروا هكذا، ولعله أيضا يكون مما أخذ من أهل الكتاب، فيجوز لنا أن نحدثه ولا نصدق ولا نكذبه إذا لم يكن يخالف مما جاء عند عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فقالوا رأسها رأس ثور، وعينها عين خنزير، أذنها أذن فيل، قرنها قرن إبل، الإبل له قرن أيل، نعم هو هكذا، وكتب إبل، هذا الذي أيل، أيل تعرفون هذا، ذكر الغزال يسمى أيل، وعنقها عنق النعامة، صحيح النسخة فيه قرن الإبل، كاتب قرن إبل وهو أيل بكسر الهمزة حتى، وما أدري الطابعون، وهو أيل، وعنقها عنق النعامة، وصدرها صدر أسد، ولونها لون نمر، وخاصرتها خاصرة هر، وذنبها ذنب كبش، عجيب، وقوائمها قوائم البعير، بين كل مفصل ومفصل 12 ذراعا، يعني طويل تكون، مفصل يعني إذا كان ركبة، وثم بعد ذلك المغرز الذي في البطن، فيكون 12 ذراعا. ذكره الثعلبي والماوردي وغيرهما هكذا، على كل حال ذكروها، لكن الله عز وجل قد أبهم ذكرها، وهي دابة وتكلم، وإذا تكلم كلامها في الحقيقة يعني أيضا خارق العادة، وربما تكون من شكلها أيضا خارق العادة ليس ببعيد، فهذه من علامات الساعة. قال حدثنا مسدد وهناد المعنى، قال مسدد حدثنا أبو الأحوص، هو أبو الأحوص سلام ابن سليم الكوفي من الثقات، قال حدثنا فرات القزاز، فرات ابن أبي عبد الرحمن القزاز الكوفي من الثقات، عن عامر بن واثلة قال هناد أنا بالطفيل، عامر بن واثلة وقال هناد أنا بالطفيل، يعني عامر بن واثلة هو أبو الطفيل، هو صحابي صغير، وكان يذكر له خصوصية هذا الصحابي الجليل، قالوا ماذا فيه؟ ولد عام أحد، أحد متى كانت؟ في أي سنة من سنة الهجرة؟ في السنة الثالثة في الهجرة، فولد عام أحد، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 أو 7 سنين، ولذلك قالوا من صغار الصحابة، لكنه آخرهم موتا، آخرهم موتا، قالوا أنه عاش إلى ما بعد 100، بعضهم قال 120، وبعضهم قال أقل وأكثر، لكنهم قالوا عامر بن واثلة أبو الطفيل آخر الصحابة موتا. فهو الذي يقول أن حذيفة يروي الصحابي الصغير عن حذيفة ابن أسيد، هذا يدخل في رواية الصحابي عن الصحابي وإن كان طبقاتهم مختلفة، عن حذيفة ابن أسيد الغفاري قال كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. غرفة في الغالب في من وإن كانت هي مشتركة بين أي غرفة محاطة بالجدار، لكن قالوا إذا كانت في العلو في الدور الثاني أو كذا فيسمونه غرفة. وهي التي كانت تسمى علية، وهي الذي كان جاء فيه في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه شهرا واعتزل في مشربة، في مشربة. وجاء صفتها عند في الحديث، وكذلك ذكره في وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى في بروايات صحيحة، كان يصعد إليها بجذع النخل، بجذع النخل يعني كأنها ممددة بالدور العالي وهكذا. هذه الغرفة، في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كانوا يسمونها علية أيضا. في غرفات آمنين فسروا هذا المعنى أيضا. نعم، فكنا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرنا الساعة أي القيامة، فارتفعت أصواتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تكون أو لن تقوم الساعة حتى تكون قبلها عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وخروج ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون كما ذكر الله تعالى، والدجال، خروج الدجال، وعيسى ابن مريم عليه السلام، والدخان، وثلاث خسوف: خصف بالمغرب، وخصف بالمشرق، وخصف بجزيرة العرب. يخصف الناس، وهذه لا تخفى على الناس، وتشتهر أمرها، يشتهر أمرها. وآخر ذلك نار تخرج من نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. يعني كأن الناس يجتمعون، وأين هو؟ كما جاء في رواية أخرى أنه الشام، إلى الشام تسوق الناس، اليمن والشام معروفين، فتسوق الناس إلى المحشر. قالوا هو الشام، ويجتمعون وهناك تقوم القيامة إلى آخره. هنا في الحقيقة طلوع الشمس من مغربها، كنت سمعت بعض الناس الذين لهم عناية بدراسات، هؤلاء الذين هم بالحقيقة لا شك فيه المسلمون الآن يدرسون إعجاز العلمي في كتاب الله وسنة رسول الله، لكن الإعجاز العلمي عند المسلمين تابع لهم، كأنه بفكر انهزامي، إذا قرروا شيء أولئك من هنا قالوا هذا موجود في القرآن، هذا موجود في السنة، لماذا لن تستخرجوا أنتم ولستنبطوا، لماذا لن تستنبطوا من القرآن والسنة من أول؟ فكلما الآن إذا ذهبت إلى رابط في العالم الإسلامي تجد الدراسات كلها، إذا قرروا شيئا الأرض تدور أم الشمس تتحرك أو لا تتحرك، كل هذه الدراسات. ثم اللبن مكوناته فيه، والعسل فيه إعجاز وكذا وكذا، كل هذا كأنها سبحان الله مأخوذة منهم. نحن نريد من المسلمين أن يكونوا أغنياء منهم، ويبعدون في دراساتهم، وإن شاء الله ينفردوا ويأتون إن شاء الله بما هو أهل. الآن سمعنا من أولئك يقولون أنهم بدأوا يرصدون بالفعل، هذا لعلهم ما أعلنوا إعلانا عاما، لكن الذي أذكر كنت درست يعني بعض الأحيان أجلس على مثل هذه الأمور، فكانت واحدة إنجليزية تركت العلاقة بين الهند وباكستان وكذا، ذكرت وبين الهند وباكستان، قالت الدولة يعني أمريكا ما تقدر أن تهجم على الهند. لماذا؟ لأن في خلال 40 أو 30 سنة في بنتاغون عندهم أكثرهم هنود، ودراساتهم مقبولة لديهم. الحاصل كأنها خرجت من عندهم هذا الشيء، فيذكرون أنهم وجدوا أن الأرض الآن دورانها قد قلت، ولذلك تجدون أن خسوف الشمس وخسوف القمر يحصل كثير الآن، فدوران الأرض قلت، ويأتي يوم أن الأرض تدور بالعكس، الأرض تدور بالعكس، فتطلع الشمس من مغربها. هذا كلامهم سبحان الله يقولون في المستقبل. ومن الآن يفكرون كيف يحركوا الأرض على حركتها الطبيعية. هكذا ذكر لي وأنا رأيت بعض المقالات بلغة أردو قرات وبعضهم ذكر لي هذا. فالمسائل هذه نقول سنريهم آياتنا في الآفاق نحن نؤمن ولو لم يكتبوا هؤلاء نحن نؤمن أنه كائن، لكن بالفعل هم الآن لعلهم يمشون في دراساتهم ما ورد في السنة أشياء كثيرة سبحان الله. نعم، وما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله هم الآن عالى عليهم. ينبغي أن يكون المسلمون لهم دراسات يعني مثل هذه الإعجازات وكذا يثبتوا، لكن الآن الدراسات الإعجازية كلها تابعة لهم، فإذا أثبتوا شيء يقولوا نعم هذا موجود عندنا. طيب سواء كان موجود هم قالوا أو لم يقولوا، ليش ما أخرجتم من عندكم من أول للناس؟ نعم، فيكون طلوع الشمس من مغربها وخسف بالمشرق مغربي وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قارع عدن تسوق الناس إلى المحشر. هنا ماذا قال؟ تسوق الناس إلى المحشر. نعم، أما الدخان هذا الذي ذكر هو قال الطيبي هو الذي ذكر في قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين، وكان ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى. وهذا جاء في روايات صحيحة عن ابن مسعود وغيرهم أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة أن يبتلوا لا يهلكوا لكنهم يبتلوا ببعض الجوع، فكان قد أحاط بهم قحط حتى كانوا يرون بينه وبين الشمس كهيئة الدخان كهيئة الدخان. فابن مسعود فسر الآية بهذا، لكن الآخرين قالوا لا، أنه يأتي قبل القيامة ينتشر الدخان على الناس وينخنق به الناس إلا المسلمون. قال ابن دحية يقول هنا ذكر الآثار، قال القرطبي في التذكرة قال ابن دحية والذي يقتضيه النظر الصحيح حمل ذلك على قضيتين إحداهما وقعت وهي التي ذكرها ابن مسعود، وكانت الأخرى ستقع وتكون، فأما التي كانت فهي التي كانوا يرونها كحية الدخان غير الدخان الحقيقي، يعني من الغبار والشمس والغبرة الذي كان قد تسلط لأجل عدم المطر. فالذي يكون عند ظهور الآيات هي من أشراط الساعة والعلامات، ولا يمتنع إذا ظهرت هذه العلامة أن يقولوا ربنا اكشف أن العذاب إنا مؤمنون، فيكشف عنهم ثم يعودون لقرب الساعة إلى آخره. ثم بعد ذلك المقصود من المحشر ما هي؟ أي الذي المكان الذي يحشر الناس. قيل المراد من المحشر أرض الشام، إذ صح في الخبر أن الحشر يكون في أرض الشام، لكن الظاهر أن المراد أن يكون مبتدأه منها أو تجعل واسعة الشام تسو خلق العالم فيها. جاءت رواية صحيحة أن المحشر أو أرض المحشر هي الشام، وهذا ذكره غير واحد في روايات صحيحة. نعم، وقد قيل إن أول الآيات الدخان ثم خروج الدجال إلى آخره، أيا كان لكن هذه التتابع الآيات تتتابع فيما بينها. نعم، وذكر أشياء قال ووقع في هذا الحديث دابة الأرض قبل ياجوج وماجوج. الترتيبات هذه في الحقيقة اختلف فيها العلماء، كذلك غير واحد اختلفوا في هذا. مهما كان ما دام لم يأتي أن أول الآيات كذا وكذا، فإذا لم تصح رواية فلا يحتاج أن يخوض فيه الإنسان. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني من الثقات أنه قال حدثنا محمد بن الفضيل، وفضيل بن غزوان الكوفي مشهور معروف، محمد الفضيل أيضا ابنه صدوق عارف، عن عمارة ابن عمير عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن عليها آمن من آمن عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني يكون باب التوبة مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها، لأن الناس يتيقنون الآن القيامة وصدق وعد الله تبارك وتعالى. والإيمان لابد أن يكون بالغيب، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به، لكن لما رأوا كذلك أنه لا يفيد الإيمان حينما أصابت الإنسان غرغرة الموت، لأنهم كما قالوا أنه يكون على مفترق طريق، كأنه يرى الجنة ويرى الآخرة ويرى الدنيا قبل الموت، فهذا صارت مشاهدة ليس إيمانا بالغيب، ولذلك لا تقبل التوبة في هذه الحالة. الآن وقد عصيت من قبل، فما قبل الله من فرعون آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل. نعم. ثم قال باب في حسر الفرات عن كنز. حسر يحسر، كأنه ينحسر الفرات، ماء الفرات، ويبرز كنز فيه، والمياه قد تنقص وقد نام، وقد يكون يعني يأتي هذا الذي قالوا أنه سونامي الذي كان جاء آخر شيء، قالوا أنها انقلبت أو تحركت، فالشاطئ إحدى الشاطئ صار عالي والماء ذهب هناك، حتى أن أسماكا كثيرة بين الصخور التي تحت الماء كانت قد بقيت ولم تذهب مع الماء، فذهب الناس يصيدونها فصيدوا أو صاروا صيدا هم بأنفسهم. جاء مرة أخرى الزلزلة لما جاءت فانقلبت الشاطئ إلى هنا، هنا ظهرت كلها، هكذا ذكروا تفاصيلها، ظهرت كلها الأسماك وغيرها، دخل الناس يعني يصيدون فانقلبت مرة ثانية فغرقوا كلهم. فالحاصل الله المستعان أيا كان قد يكون هذا النوع، ينحسر الماء إما بهذه الصورة أو ينقص الماء كما ينقص ماء عين الزغر وغيره كما يأتي ذكره. فحسر الفرات عن كنز، الناس قالوا لما جاءت فترة العراق قالوا هذا الكنز، كنز الفرات هي البنزين الذي يتقاتل عليها هؤلاء أهل الغرب وغيرهم، هكذا قالوا، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الكنز يكون في داخل أرض أو داخل ماء الفرات حتى ينحسر عنه الفرات. نعم. يوشك أن يقرب، أن يحسر، يقول أن بفتح أوله وسكون ثانية وكسر ثالثي والحاء، أن ينكشف الفرات عن ماء الكنز. فمن حضره قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي وهو الأشج من الثقات، قال حدثني عقبة بن خالد بن عقبة السكوني من الثقات، قال حدثنا عبيد الله وعبيد الله بن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن خبيب بن عبد الرحمن وهو من الثقات عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب من ثقات التابعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات، أن يقرب الفرات وأن يحسر أن يكشف عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. هذا ذهب وذاك سائل، فقالوا لا هذا هو المقصود منه، لكن قطعا يكون هناك ذهب يخرج وهو موجود فيه، قالوا موجود فيه تحت أرض الفرات أو تحت داخل الفرات موجود كنوز من الذهب كثيرة. ثم قال حدثنا فلا يأخذ منه شيئا، لماذا؟ لأنه جاء في الروايات الأخرى عند الحاكم وغيره أن الناس يتقاتلون على هذا الكنز، فمعناه أن هذه فتنة الدنيا، فمن حضرها فلا يقرب منها من المؤمنين والمسلمين، والناس يتقاتلون ليأخذوا هذا الذهب. نعم. انظروا، جاء في رواية مسلم عن أبي بن كعب قال لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس صاروا إليه فيقول من عنده، لئن تركنا الناس ياخذون منه ليذهبن به كله فيقتتلون, يعني يتسابقون في أخذ ليه, ننتظر الناس كله ندخل فيه, فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. الله أكبر. ففي الحقيقة هذا, ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته ألا تفنى وراء هذه الدنيا الدنيئة. ثم قال حدثنا عبد الله بن سعيد هو الذي مضى بنا على شج الكندي ثقة, قال حدثني عقبة ابن خالد السكوني قال حدثني عبيد الله, عبيد الله أنا بالزناد, هناك عبيد الله عن خبيب وهنا عبيد الله أنا بالزناد, وعبد الله بن ذكوان أبو الزناد عن العارج أنا أبي هريرة, عارج هو تلميذ أبي هريرة عبد الرحمن بن حرمز, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله, إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب, ورواه البخاري والمسلم أيضا. ثم بعد ذلك قال باب خروج الدجال. طيب الله فيك, سبحانك اللهم وبحمدك. أهل السنة لهم كتابات في أن الأرض ثابتة لا تتحرك ولا تدور للشيخ النجمي ومقبل وغيرهم لأدلة كثيرة, فلو راجعت المسألة, جزاك الله خير, راجعت من قبل كثيرا وعاصرت وقت ما كتب الشيخ بن باز رحمة الله عليه الأرض ثابتة والشمس جارية, هذا كله وقت ما ألف الشيخ جزاه الله خير قبل أكثر من 40 سنة. على كل حال, لكنه جزاهم الله خير على ما رأوا الشيخ الصواف بالعكس, الشيخ الصواف تسمعون بمحمد, محمد الصواف كان أحد علماء العراق وله علاقته بالرابطة عالم الإسلامي, فكتب أن الأرض تتحرك. فعلى كل حال الحركة وهذه كلها إذا ثبتت فحركة بسيطة بطيئة لا يشعر الناس ولا ينكر على كل حال, لكنهم قالوا الأرض ثابتة والدليل والله أعلم غير واضح جدا. أنا بنفسي درست وعندي الكتب كلها موجودة, كتاب الشيخ بن باز موجود قديم عندي مطبوع يمكن قبل 40 سنة. صلى الله على خير خلقه. كلامك أن أهل السنة كتبوا رحمة الله على أهل السنة, لكن هذه المسألة لا تدخل في السنة والبدع, بارك الله فيك. هذه نظريات لها أدلة. أنا في تلك الأيام التي ادعوا أنهم طلعوا على القمر, شيخ محمد رامين الشنقيطي رحمه الله كان يقول لنا هذا الكذب لا تصدقوا, كذب وكذب, آخر حياته ما صدق. وهناك ناس وكأني بالمشايخ جلسوا في بيت الشيخ حماد جزاه الله خير, كان أكثر الناس جمعا لكتبه الدين الشريعة, والشيخ عباد عبد المحسن والشيخ عمر فلاتة وغيرهم, وأنا الحمد لله كان يأمرني الشيخ راجي كذا, فدر المنثور وجدنا فيها أشياء الشيخ نقل. فالشيخ بن الشيخ حماد كان يقول ليس ببعيدا يكون تره, لأنها القمر ثبت بآثار صحيحة أنها تحت السماء, أما الشمس فهي فوق السماء الرابعة كما جاء في الروايات. فمثل هذه النظريات لا تدخل في السنة والبدعة. وكلامك أن أهل السنة كأنك تقول إن من يقول إن الشمس تجري إن الأرض تدور فهي من قول البدعة, لا تقول هذا. ومن قبل قالوا إن الأرض مهاد وجعلنا الأرض مهادا, وأنكر ناس من المسلمين كونها كروية. أنت اذهب اقرأ إلى ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد, قال في قوله تعالى فامشوا في مناكبها, قال هذا يدل على أن الأرض كروية. مناكب, منكب تكون ما هي تكون منبسطة, فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور, قال هذا دليل. هذا القرن ابن القيم متى توفي؟ 700 وكم بعد ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية 728 و54 أذن 51. فتلك الأيام قرر هذا. فهذه الأمور نظرية فتنقل, وقد يكون يعني إذا كان دليل قاطع بالفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يجوزه الإنسان, لابد أن ينحد تحت هذا الحد. على كل حال, ما حكم من يبيع ويستعمل مكبر الصوت في البيع أن يقول هذه بريح بريال؟ هذا كله يدخل على حسبة السوق لكل دور أهل الحسبة على السوق إذا كانوا يسمحون وكل واحد يسيه. وحيشات الأسواق معروفة من قديم الزمان، كل واحد يسيه، إياكم وحيشات الأسواق، كل واحد يسيه. فالآن بالمكبرات إذا كان يسيه كل واحد ولا يمنعون ليس عليه ضرر المسلمين جاز، لكن إذا كانت الدولة تمنع من مثل هذه. رواية صغار الصحابة عن التابعين هل هي مقبولة؟ لماذا لا تكون مقبولة؟ النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكر في فضيلة تميم الداري أنه حدث فيما يتعلق بالدجال أن تميم الداري قالوا هذه فضيلة لم تحصل لأي من الصحابة. نعم، فهذا شيء رواية الصغار كبارا الصغار، هذا فن من فنون علوم الحديث. هل يستجيب الله تعالى دعاء المشرك الكافر؟ نعم يستجيب. لماذا؟ لا جاء في روايات كثيرة وهم يعني كانوا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر عارضوا، فيدعو الله تبارك وتعالى ويمهل لعلهم ولعلهم. نعم، عندنا في بلدنا أراضي مملوكة لبعض الناس ملك صحيح، إلا أن الدولة تشترط عليهم عدم البناء حتى ترفع إيش الصبغة الزراعية، إيش معنى ترفع؟ فما حكم البيع والشراء فيها والبناء عليها؟ على كل حال ينبغي ألا تخالف الدولة إذا كان تتفاهم وتطلب إذا كان ترون ولها قد يكون. فالدولة حتى الإحياء إحياء المواد، قال غير واحد من العلماء منهم الإمام أبو حنيفة أنه لا يجوز أن تحيا الأرض إلا بإذن من الدولة، قديم هذا قالوا. فالدولة لها على كل حال هيبتها وهيئتها، وينبغي لعلها ترى المصلحة. لكن إذا كان ملكا لك أثبت الظاهر، الدول تثبت لك حقك أو تعطيك تعويضا. ما حكم المسح على الحذاء في الوضوء؟ إذا كان الحذاء دائما لا يخلعها مثل الخف فلا بأس، وإلا فتحته الجورب إن شاء الله جاز فيه المسح.